أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: عندنا في بلادنا يقوم بعض بائعي الأضاحي بإحضار تراب من بعض البادية لونه أحمر، فيجعلون هذا التراب الأحمر على الأضاحي، فيرى الناس هذه الأضاحي فيظنون أنها جاءت من البادية فيقبلون على شرائها ولو بزيادة في السعر، فما حكم فعل هؤلاء وما حكم المال الذي يكتسبونه، وما نصيحتكم بارك الله فيكم في هذه العشر المباركة؟ هذا العمل الذي يفعله هؤلاء رغبة في زيادة الربح للمال، ومن المؤسف أنهم يصنعونه في هذه العشر المباركة، حيث يقبل الناس على اشتراء الماشية ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بها، وكثير منهم يحرص على نفيسها وجيدها ويحرص على ذات طيب المرعى في من الأغنام التي في ترعى في الصحراء، فإن لحمها أطيب وأجود، فبعض الناس يحرص أن تكون أضحيته من هذا القبيل. وكلما كانت أنفس وأجود وأغلى ثمنا كان هذا أعظم في الأجر، أجر صاحبها. فبعض ضعاف النفوس يستغل هذه الرغبة عند الناس فيدخل في أعمال من الغش كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وهذه قاعدة في هذه المسألة التي سأل عنها السائل وفي غيرها من المسائل. كل طريقة يفعلها الإنسان ليغش بها الناس ويخدع الناس بها ليزيدوا في المال المدفوع في المبيع الذي يشترونه، فهذا لا شك أنه من الغش. وما ذكره السائل أن هؤلاء في بلدته يأتون بالتراب الأحمر الذي لا يعرف له وجود إلا في الصحراء ويرشونه على الماشية، فإذا جاء المشتري ورأى عليها التراب ظن أنها حديثة عهد بالصحراء، وأنها من ذوات المرعى الطيب، وأنها جاء بها بالصحراء لما يرى عليها من هذا التراب الأحمر، فلا شك أن هذا نوع من الغش والمخادعة، وهذا لا شك أنه محرم وأن فاعله آثم ومرتكب لمعصية. وإذا كان أيضا يستغل الناس في هذه القربات وهذه الطاعات العظيمة فهذا أعظم في إثمه ومعصيته التي ارتكبها. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر الغش بكل صوره وجميع أصنافه، فإن الغش من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والواجب تقوى الله سبحانه وتعالى وابتغاء الرزق من عنده جل في علاه بالطرق الشرعية والوسائل التي أحلها جل وعلا لعباده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من أحرم بالحج مفردا يوم الثامن وطاف طواف القدوم فهل عليه سعي أم لا؟ نعم، إذا أهل بالحج مفردا وطاف طواف القدوم فهو مخير بين أن يسعى بعد طواف القدوم سعي الحج أو أن يؤخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة، له أن يفعل هذا أو هذا، ومثله تماما القارن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنوي الحج متمتعا يوم الاثنين وأريد الصوم، فهل يمكن هذا؟ أي الصوم؟ أي صوم بين؟ يوم الاثنين، يقول يوم الاثنين. نعم، لك أن تصوم إذا كنت معتادا على صيام الاثنين، لك أن تصوم ذلك. أما إذا كان صيامك ليوم الاثنين تعلم أن فيه مشقة عليك في سفرك وفي أدائك لأعمال العمرة يضعفك عن هذه الطاعات، فالأولى ألا تصوم إذا كان عليك في صيامك، إذا كان يلحقك في صيامك المشقة والتعب ويضعفك عن أعمال المناسك وأعمال العمرة، فالأولى